إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهو سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، إن الله عز وجل لما خلق الخلق أمرهم سبحانه وتعالى بعبادته، ونهاهم جل في علاه عن الإشراك به في شيء من أقوالهم أو أعمالهم، وأرسل الله تعالى الرسل ليؤكدوا هذه الحقيقة بعدما فطر الله تعالى القلوب عليها. لم يرسل الله تعالى الرسل ليقنعوا الناس أن هناك ربا قد خلق هذا الكون فحسب، وإنما أرسل الرسل ليأمروا الناس ألا يعبدوا إلا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم وقع فريق من الخلق في الشرك، فكان الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أتدري أي ذنب عند الله تعالى أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله تعالى شريكا ترفع إليه حاجتك وتلجأ إليه عند مصيبتك وترجوه في كشف كربتك، أو تنادي باسمه أو تستغيث به عند الشدائد، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، الإشراك بالله. وحذر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كما حذر جميع الأنبياء، حذرهم من الوقوع في شيء من أساليب الشرك أو من طرقه، فقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني أوحي إلى نوح وإلى شعيب ولوط وسليمان، أوحي إلى كل الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليحبطن عملك مع عظمه وقربه وجلالته ولتكونن من الخاسرين، مع أنك نبي يوحى إليك يحبط كل ذلك الشرك بالله جل في علاه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر ويحذر أصحابه من أن يقعوا في شيء من هذا الشرك، وكان يحمي جناب التوحيد ويجعل التوحيد درة مصونة لا يمكن أن يعكر صفوها شيء. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، فمر بعض أصحابه ببعض المشركين قد جعلوا لهم شجرة يعلقون فيها سيوفهم، يرجون بركة الشجرة في هذه السيوف وأنها تجعل فيها مضاء وقوة. فقال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، يعني ذات أغصان نتبرك بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعتقدوا في قلوبهم بتوكل أو تبرك أو لجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك لما رأى على بعض أصحابه حلقة من صفر قال له صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ يعني ما هذه التي قد جعلتها في ساعدك؟ ما هذه؟ قال: يا رسول الله، من الواهنة. قيل: خوفا من العين أن تصيبني، وقيل: خوفا من الحمى. قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أن يعلق المرء في يده أو في عضده أو في رقبته حلقة أو خيطا يرجو به نفعا أو يدفع به ضرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق هذا القلب في جلب المنافع أو في دفع المضار بغير خالقه جل في علاه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيها المسلمون، إن الذي ينظر في واقع الناس اليوم يجد أن فريقا من الذين ينتسبون إلى الإسلام ممن ينتسبون إلى قبلة المسلمين قد وقعوا في أنواع من الشرك بسبب غلوهم في الأشخاص ورفعهم ببعض الأشخاص فوق منزلتهم البشرية، حتى جعلوا ينادون بأسمائهم عند الكروبات ويلجأون إليهم عند الملمات ويرجون منهم دفع الكروبات وجلب المنافع ودفع المضار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل بين عليه الصلاة والسلام أن الغلو أهلك من كانوا قبلنا. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى على أصحابه ويخشى على أمته ويخشى على أمة الدعوة، يخشى عليهم جميعا من أن يقعوا في الغلو في الأشخاص فيرفعونهم فوق منزلتهم، كما غلى النصارى في عيسى، غلوا فيه حتى قالوا هو ابن الله تعالى وعبدوه من دون الله جل في علاه، وكما غلت اليهود في عزير فقالوا عزير ابن الله، وكما غلى قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فكانوا رجالا صالحين فيهم، فلما ماتوا غلوا فيهم واشتاقوا إلى رؤياهم فصنعوا على أشكالهم صورا وتماثيل ولم يتبركوا بها في البداية ولم يعبدوها في البداية ولم يسجدوا لها، إنما كانوا فقط إذا رأوها ذكروا العبادة والذكر والصدقة والصيام والقيام. فلما مضت السنين ومات ذلك الجيل أقبل بعده جيل قال إن هؤلاء يستسقى بهم المطر ويستجلب بهم النفع ويستدفع بهم الضر، تأتي إليه المرأة تطلب حملة، ويأتي إليه المريض يطلب شفاء، ويأتي إليه الفقير يطلب مالا، ويأتي إليه المظلوم يلجأ إليه يطلب نصرة. فلا زالوا بهم حتى عبدوا هذه الأصنام من دون الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يسد جميع أبواب الغلو ويسد جميع أبواب الشرك، لأنه يعلم أنه إن سكت عنها في أولها أفضت إلى عبادة البشر والمخلوقات من دون الخالق جل في علاه. لما أقبل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، أقبل إليه من اليمن، فلما رأى جابر النبي عليه الصلاة والسلام خر ساجدا له، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فهو لم يأمره بالسجود، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك، مالك مالك؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في اليمن يسجدون لعظمائهم وأنت أحق وأعظم فسجدت لك. جابر لم يكن في قلبه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام فوق مرتبته البشرية، جابر لم يستغث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، جابر لم يأتي مريضا يطلب بهذه السجدة شفاء، ولا فقيرا يطلب بهذا التقرب غنى، إنما هو تعظيم وحب قلبي مجرد عن جميع أنواع الشرك. يا رسول الله، رأيتهم يعظمون عظماءهم فيسجدون لهم وأنت أحق بالسجود يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذه عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق جل في علاه. وقال له يا جابر لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ومن الغلو فيه، وهو خير عباد الله وخاتم الأنبياء وسيد الأتقياء ورأس الأولياء، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وبه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته وبسجوده تكشف الكربة عن الناس جميعا يوم القيامة. ومع ذلك ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يغلو فيه أحد. لما دخل صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، فإذا عندها جاريتان تنشدان أشعارا، فقالت إحداهما في شعرها وفينا نبي يعلم ما في غدي، فسكت فأسكتها النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على ذلك وقال حسبك، لا لا قولوا بقولكم، يعني قولي بقولك الأول من الإنشاد أو ببعض قولكم أو نقصي منه، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تمدحوني وترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد عبد، لا أسمع من يناديني من بعد لأني عبد بشر، لا أستجيب لمن يستغيث بي في الصحاري لأنني بشر، لا أستجيب لدعائكم ولا لتوسلكم، لو توسلتم بي وأنا في قبري فأنا بشر، لا أسمع إلا ما أذن الله تعالى لي بسماعه، وأنا بعد موتي لا يسمعكم إلا الحي الذي لا يموت جل وعلا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنها السنن، خشية من أن تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة، كما قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقد كان نصرانيا فأسلم، قال يا رسول الله ما عبدناهم، الله يقول اتخذوهم أربابا نحن لم نعبدهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعوهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فبالله عليكم كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما اليوم يصيح أحدهم عند الكربات بأعلى صوته ويقول يا علي أو يقول يا حسين أو يقول يا سيد يا عيدروس أو يا سيد يا بدوي أو ينادي شيئا من هؤلاء الأموات، مهما عظم حالهم وجل خطبهم عند ربنا جل في علاه. نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ذواتنا ومن دمائنا التي تجري في قلوبنا، لكنه مع ذلك لا يجوز أن ندعوه من دون الله ولا أن نلجأ إليه عند الكروبات فننادي باسمه. علي رضي الله تعالى عنه أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ونقدمه على أرواحنا، لكنه لا يجوز لنا أن نرفعه فوق منزلته البشرية. الحسين ابن علي الشهيد ابن الشهيد سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، مع محبتنا له وتعظيمنا لقدره وشوقنا إلى رؤيته وشوقنا لو أننا كنا معه لننصره ولندافع عنه ونلعن من قتله، لكنه مع ذلك لا يجوز أن ينادى وأن يدعى ولكشف الكربات أو كشف الملمات أو رفع المصيبات أو إجابة الدعوات، لا يجوز أبدا أن يصرف شيء من أنواع العبادة من استغاثة أو استعانة أو دعاء أو خوف أو رجاء لشيء من هؤلاء البشر، مهما عظموا وإن كانوا أنبياء ومرسلون وإن كانوا على قدر وقرب من ربهم جل في علاه، حتى لو كانوا من الأولياء الصالحين والمؤمنين المتقين، فإنه لا يجوز أن يرفعوا إلى مرتبة هي مختصة برب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، إن من يقعون في مثل هذا الشرك هم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه أصحابه الكرام. أسأل الله تعالى أن يخلص توحيدنا له وحده لا شريك له، وأن نكون ممن نلقى الله تعالى وهو راض عنا بقلوب صافية موحدة. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، وبعد وفاة حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين، بعد وفاته عاش أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما علمهم صلى الله عليه وسلم، هم أبعد الناس عن الشرك وعن دعاء الموتى، إنما يلجأون إلى ربهم جل في علاه. لما أجدبت الأرض واشتد القحط وامتنع المطر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والصحابة بين يديه متوافرون، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرون عليه غادين ورائحين، لما أجدبت الأرض واحتاجوا لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، نحن أصحابك وقرة عينك ونحن المبشرون بالجنة، يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا. إنما مضوا إلى الصحراء كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم ألا يلجأوا عند الكربات إلا إلى خالقهم، ثم دعوا ربهم عز وجل واستسقوا بدعائهم ودعاء العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقال عمر: يا ربنا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن اليوم نستسقي بدعاء عمه العباس، قم يا عباس فادعوا الله تعالى أن يسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة أنه في حياته يمكن أن يستسقوا الله تعالى وأن يستنزلوا الرحمات من ربهم عز وجل بدعائه صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد موته سد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الباب، وجعلهم يطرقون باب ربهم جل في علاه منهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى. لم يذكر والله أبدا أن أحدا من الصحابة وقع في كربة فاستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك قلب ما شئت من صفحات التاريخ والسير، هل تذكر أن عمر أو تذكر أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحدا من الصحابة الكرام سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، هل تذكر أو ترى أو تسمع أن أحدا منهم صاح بأعلى صوته وقال: وا محمدا؟ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى معركة مؤتة، فثلاثة آلاف يقابلون 200,000 من الروم، ويقتل من الصحابة من يقتل، ويحوز خالد رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، يحوز الجيش عن القتال، ولم يذكر أبدا أنهم لما اشتد عليهم الكرب نادوا وقالوا: وا محمدا. هل سنكون نحن اليوم، هل سيكون أولئك الذين ينادون بأسماء الأولياء أو يصيحون بأسماء الصالحين أو يكتبون أسماء البشر وأسماء الصالحين على جباههم أو على منابرهم أو على سياراتهم أو يعلقونها في بيوتهم أو يرسمون لهم الصور ويجعلون قلوبهم متعلقة بها، هل يكون هؤلاء أكثر معرفة من الصحابة بدين الله تعالى أو أكثر تعظيما للأنبياء والصالحين من بعدهم أو أكثر معرفة بالتوحيد أو أكثر إخلاصا وحبا للصالحين؟ إذا كان الصحابة لم يستغث واحد منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو قرة أعيننا وحبيب أفئدتنا، ومع ذلك لما خرج وقتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه لم يذكر أبدا أنه لجأ إلى غير خالقه عز وجل. والله لم ينادي جده صلى الله عليه وسلم، ولم ينادي باسم أبيه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم ينادي باسم أمه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ولم ينادي بأحد إلا أن نادى: يا الله ولجا إلى ربه عز وجل. فكل من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحب آله الطيبين أو يحب أصحابه الطاهرين يجب عليه أن يتبعهم وأن يكون في حبه معتدلا معهم. ووالله لو رأى علي رضي الله تعالى عنه اليوم أو رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه اليوم من ينادونهم ومن يستغيثون بهم من دون الله تعالى لكان هو أشد الغاضبين عليهم. ألم ترى أن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج يوما من بيته فإذا بقوم قد وقفوا بين يديه فلما رأوه خروا له سجدا فسألهم ما خطبكم قالوا أنت هو قال من هو قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو فغضب ونهاهم عن ذلك ونهاهم أن يعبدوه أو أن يشركوا به مع الله فلم ينتهوا فأمر بخد الأخاديد في الأرض وأشعل فيها النيران وأمر خدمه قال من لم يرجع عما هو عليه فاطرحوه فيها فجعلوا ينطرحون فيها. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا قنبرا يعني مولاه. فلم يرضى علي رضي الله تعالى عنه بذلك. أيها الأحبة الكرام إن تقديس الأشخاص تقديس الصالحين تقديس الأنبياء تقديس الأولياء تقديس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وتقديس الصحابة الكرام إن تقديس الرهبان تقديس القساوسة تقديس أئمة المساجد تقديس العلماء تقديس العباد إن تقديس أي واحد من البشر هو طريق من طرق الشرك. تقديسهم بندائهم أو الاستغاثة بهم أو اللجأ إليهم عند الكربات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك نهى عن جميع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن رفعها كما في حديث أبي الهياج الأسدي الذي رواه مسلم أن علي رضي الله تعالى عنه قال له يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا يجوز أن ترفع القبور ولا أن يبنى عليها القبب ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما كان صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت جعل صلى الله عليه وسلم يتكلم بأهم الكلام فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر يعني أن يوضع عليه الجص والجبس نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وذلك لأننا إذا بنينا المساجد على القبور أصبح الداخل إلى المسجد بدل أن يتجه قلبه 100% إلى خالقه عز وجل الذي بني المسجد تعبدا له يبدأ هذا القلب يتجه شيئا إلى الخالق وشيئا إلى هذا المقبور المدفون. لذلك يرى أن الدعاء في هذا المسجد أو في ذلك المسجد مستجاب أكثر وهو إلى الإجابة أقرب لأن المدفون هو أكثر صلاحا وعبادة. فتصبح القلوب بدل ما تلتجئ 100% إلى خالقها يصبح هؤلاء المدفونون ينازعون الخالق عز وجل في العبادة. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع في أي مسجد من المساجد قبر وأمر أن تكون المساجد خالصة لله تعالى فلا يلجأ القلب عند دخولها إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. قل أندعو من دون الله ما قل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فحرم الله تعالى أن يكون المرء له مثل هذا اللجأ إلى غير ربه جل في علاه. أيها الأحبة الكرام إن هذه القضية هي أول قضية يسأل عنها العبد بين يدي الله تعالى، لن ينتفع بصدقة ولا بصيام ولا بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا بحج ولا بعمرة، لن ينتفع بشيء من عباداته إلا إذا أخلص توحيده لله تعالى. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دعاه ندا بدعائه أو باستغاثته أو بصرف شيء من أنواع العبادة التي هي لله صرفها له، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد من الله تعالى على بلادنا وعلى عدد من بلاد المسلمين أن طهرها الله تعالى من مثل هذا الشرك في تعظيم القبور، فإنه بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رجع الناس بعدما كان عندهم أنواع من الضلال، رجعوا بعد ذلك إلى التوحيد، وكانت هناك قبور مبني عليها فهدمت تلك القبب وأزيلت تلك المباني، وكانت هناك بعض المساجد فيها مقبورون تتوجه إليهم القلوب من دون الله، فبفضل الله تعالى ثم بفضل دعوته رحمه الله تعالى أزيل كل ذلك، وقد بدأ مثل هذا التوحيد ينتشر في أعداد من بلدان المسلمين ولله الحمد. فبعدما كنت تسافر إلى بعض البلدان فلا تكاد أن تجد قبرا خالصا من قبر، فلا تكاد أن تجد مسجدا خالصا من قبر، أصبحت اليوم ولله الحمد المساجد تتكاثر في عدد كبير من بلدان المسلمين وليس فيها قبور. وإنني أقول لكل من ينادي أحدا من هؤلاء الصالحين، أنت ماذا تعتقد فيه؟ كما قال أحد العلماء لرجل صلى بجانبه في الحرم، يقول هذا الشيخ فلما أردنا أن نكبر ونصلي سمعت هذا المصلي الذي بجانبي يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر في الحرم خلف إمامه الله أكبر، فصلى. يقول فبعد الصلاة سألته قلت له تلفظك هذا لا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن تكون تخبر الله تعالى بماذا ستفعل وهذا كفر، لأنك تعتقد أن الله لا يعلم ماذا ستفعل حتى تخبره بنطقك، هذا كفر. وإما أن تكون تخبر نفسك بماذا ستفعل وهذا سفه، كيف إنسان سيفعل شيئا ولا يدري عنه حتى ينطق به، هو يدركه بقلبه. وإما أن تكون تخبر الذي بجانبك وهذا رياء، لذلك مكان النية القلب لا تتلفظ بها. فكذلك يقال لمن ينادي ويقول يا محمد يا عيدروس يا سيد يا بدوي يا جيلاني يا علي يا حسين، يا لكل من ينادي أحدا من البشر سواء كانوا أنبياء أو كانوا من العباد أو كانوا من آل البيت أو كانوا من الصحابة أو كانوا من أي من البشر، لكل من ينادي، أنت لما تنادي الآن هل تعتقد أنه يسمعك؟ فإذا قال نعم هو الآن يسمعني قلنا له هات الدليل. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو نبي إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، فدل القرآن على أن الموتى لا يسمعون أصلا نداء من يناديهم. فإذا قال هناك ملائكة تبلغهم أيا كانوا سواء ناديت نبيا أو صالحا تبلغ هذا النداء، قلنا له هات دليلا، هذا أمر غيبي، أنت لم ترى الملائكة ولم تسمعهم ولم يأتي إليك ملك ويقول طيب سأبلغ هذا، هات دليلا على هذا. فهو لا يمكن أن يثبت أن ذلك الميت يسمعه. الأمر الثاني أن تكون تنادي الله تعالى، فالله تعالى ليس من أسمائه محمد ولا جيلاني ولا سيد بدوي ولا عيدروس ولا علي ولا حسين، اسماء الله تعالى الحسنى معروفة، قل يا الله يا عزيز يا جبار يا غفور يا رحيم. وإما أن تكون تعتقد في قلبك أن هذا المدعو يملك أن يكشف عنك ضرك وأن يجلب إليك النفع، وأنك لما تناديه بهذا النداء له مقام عند الله تعالى يستطيع به أن يستجلب لك النفع، وأن نداءك له أنفع من ندائك لله سبحانه وتعالى مباشرة، فنقول إن هذا هو الضلال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله تعالى فيه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ينبغي أن نحذر من مثل ذلك وأن نحذر كل من يقع في شيء من صرف شيء من العبادة لغير الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص توحيدنا له وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بتوحيد خالص وعقيدة صافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي جميع المسلمين لكل خير، اللهم اهدي جميع المسلمين لكل خير، اللهم اهدي جميع المسلمين لكل خير. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة كل من ينتسب إلى القبلة، أن تجمعهم على الخير والهدى وعلى الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.